يتشاءمون منه أشد ما يكون التشاؤم، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا شيء في الهام، أي كل ما يعتقده أهل الجاهلية في الهام كل ذلك باطل لا أساس له. قال: وأصدق الطيرة الفأل، وهذا موضع الشاهد للترجمة، أصدق الطيرة الفأل، وهذا فيه بيان لحبه عليه الصلاة والسلام للفأل، وأنه أمر يدخل على المسلم فرحا وسرورا ونشاطا ولا يؤثر على إيمانه واعتقاده. قال: وأصدق الطيرة الفأل. قال: والعين حق. والعين أي الإصابة بها، والإصابة هي تصدر من إنسان لآخر، يكون رأى عند غيره أمرا أعجبه من صحة أو مال أو تجارة أو غير ذلك، ثم تكيفت نفسه بشيء من الخبث والحسد له، فيصيبه بعين تضره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، فتؤثر في الإنسان، تضره في صحته، تضره في تجارته، تضره. قال: العين حق. وجاء في بعض الأحاديث: تدخل الرجل القبر والجمل القدر، فالعين حق. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام من أعجبه شيء في غيره أن يبرك، أن يدعو له بالبركة. وأيضا أرشد المسلم إلى العناية بالذكر والمواظبة عليه، فإنه لا يضره شيء، يتحصن من هذا ومن غيره. قال: والعين حق. الشاهد من الحديث للترجمة هو قوله: أصدق الطيرة الفأل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.